الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه، يعني لفظ الوجه، مضافا إلى الله عز وجل يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب: هذا هو الأصل. نعم، كل ما جاء في القرآن من لفظ الوجه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مضافا إلى الله عز وجل يراد به وجه الله الذي هو صفته، وجه الله. فالجواب: هذا هو الأصل. نعم، غير ذلك. كل ما جاء. قال: كما في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. بالغداة والعشي يريدون وجه ربه. قال رحمه الله تعالى: فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله عز وجل وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها. هناك آية، يعني جاء لفظ الوجه في آية، اختلف المفسرون في لفظ الوجه، هل المراد به الصفة التي القائمة بالذات التي هي زائدة عن الذات، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، أم أن المراد بها شيء آخر كما سيأتي. قال: لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم أي هناك. طيب يا أخوان، فثم ظرف مكان بمعنى هناك، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: قال وإذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. وثم للظرف المكان البعيد. قال رحمه الله تعالى: فقوله فأينما تولوا، يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم، أي فهناك وجه الله. فمنهم من قال، أي من أهل العلم، إن الوجه بمعنى الجهة، أي قبلة الله، وهم طائفة من السلف، لقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالمراد بالوجه هنا الجهة، أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. وكما قلنا، هذا مذهب إيش؟ طائفة من السلف. ينظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية المجلد الثاني صفحة 29 و400، ومختصر الصواعق المرسلة للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى صفحة 13 و400، ستجد تفصيل هذا الكلام هناك. قال رحمه الله تعالى: قالوا، يعني عللوا الآن تفسير الوجه هنا بالجهة، قالوا: لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، كما جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في السفر صلى النافلة على راحلته حيث توجهت به. قال: وإذا اشتبهت عليه القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه، مستدلا بقوله تعالى: ايش؟ وحيثما كنتم فصل واحترا، والآية ايش؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله، هذا دليلهم. طيب، ورجحه الحافظ. طيب، نعم، ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي الصفة المضافة إلى الذات، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لا قبلة الله. طيب، نعم، أي ليست تفسير، لأن الله محيط بكل شيء، يعني أينما هنا شيء دقيق لابد أن نركز. أنت معنا يا أخي أحمد؟ لما الذين فسروا هذا التفسير، وهم طائفة من السلف، على رأسهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى، لما فسروا الآية بأنه أينما تولوا فثم وجه الله، أي أن إيش؟ وجه الله. الله الحقيقي. قالوا لأن الله محيط، ركزوا معي، أن الله لا يحيط به مكان، عرف الآن، الله لا يحيط به في مكان، لا يحيط به مكان سبحانه. الأرض هذه التي نحن عليها، هذا باب تفسير حتى يزول عنكم الإشكال وتتضح الرؤية، أنه لا، إذا فسرنا هنا فثم وجه الله، أي وجه الله الحقيقي، سواء صليت اتجاه المشرق إذا ما علمت القبلة، أو المغرب، أو القبلة، أو الشرق، أو الغرب، فأينما تتوجه فأنت متوجه إلى وجه الله الحقيقي الصفة، فأنت تعبد الله متوجه إلى الله. قالوا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كيف ذاكم؟ هذا هو الكلام. الآن الأرض ما هي في مملكة الله عز وجل إلا كالخردلة، هكذا ولا لا؟ والله محيط بكل شيء، عرف الآن؟ فالله إذا قلنا كما في باب الاستواء والعلو أن الله عز وجل معنى الرحمن على ماذا؟ أأمنتم من في السماء، أي في العلو، هناك علو أعلى وعلو أسفل، ليس معنى في بمعنى أن السماء هنا أنها السماء المخلوقة التي خلقها الله عز وجل، هي لا تتسع لله ولا تحيط به سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء. فإذا كان الله عز وجل في العلو أي في العدم، دل على إيش؟ أن الأرض هذه، أي أن الله محيط بها لأنها في مملكته، هكذا ولا لا؟ فأينما صليت فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء. في إشكال يا أخوان ولا تحير؟ فإن صليتنا هنا رب العالمين محيط بالسماوات والأرض، فهو أمامك، هكذا ولا لا؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إيش؟ إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه القبلة، فإن الله بين يديه أو أمامه في الحديث. إذن نحن عند أن أمرنا للصلاة إلى الكعبة، لأن الله تعبدنا بذلك وأمرنا أن نوحد الوجهة وجعلها قبلة المسلمين من كل مكان، هكذا ولا لا؟ وأيضا إذا دققنا في المسألة، فالذي في مصر يصلي ناحية الجنوب، والذي في اليمن يصلي ناحية الشام، هكذا ولا لا؟ والذي في المغرب ناحية المشرق، إذن كلنا متوجهين، فثم وجه الله عز وجل إذا لأن الله محيط بالسماوات والأرض، هكذا ولا لا؟ فأينما تذهب فالله سبحانه وتعالى أمامك، لأنه محيط بكل شيء، هكذا ولا لا؟ وهو في العدم، والعدم ليس مكانا يحوي الله عز وجل، وليس جهة، إنما هو عدم، فالله سبحانه وتعالى خلقها، فأينما تتجه فرب العالمين محيط بالسماوات والأرض. فلهذا قالوا إن الوجه الصفة الحقيقية، صفة حقيقية في هذه الآية، ليس القبلة، عرف الآن؟ فأنت أينما صليت وتوجهت فأنت مستقبل وجه الله عز وجل، أي بمعنى الصفة الحقيقية لا القبلة والجهة. وأما هذه القبلة فنحن أمرنا تعبدا في الكتاب وفي السنة أننا إذا في علمناها نتوجه إليها، لأن الله قد جعلها لنا قبلة، عرف الآن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، هذا كلام من يا أخوان الترجيح، ولكن الصفة الزائدة عن الذات، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى. إيش دليلكم؟ قال لأن الله محيط بكل شيء، وهذا كلام صحيح، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما، ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. النهي عن البصاق في القبلة في حديث ابن عمر وفي حديث أنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، وهذا المذهب هو مذهب ابن خزيمة، أن هنا الوجه في الآية هذه هو مذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ونافح عنه في كتاب التوحيد وطائفة من السلف، ورجحه ابن القيم، وهو ترجيح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة، واجتهدت وتحريت وصليت، وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. أنتم معنا يا أخوان، ركزوا، تدرس، وصلت؟ وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. فنقول إيش؟ جمعوا بين القولين، أنك أولا فثم وجه الله أي قبلة الله، وأيضا أن الله مقابل لك أينما صليت، فأنت مصلي إلى وجه الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ لأن الله محيط بكل شيء ولا يخفى عليه خافية ولا يخرج عن منكره شيء، فإنما ذهبت ستجد الله إيش أمامك. طيب في الجهة، لأن الله محيط بكل شيء. والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع، كما على الشرح الذي شرحنا. إذا قلنا فثم جهة الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. يعني إيش؟ فثم وجه الله قبلة الله، وهو أيضا وجه الله في الناحية الذي تصلي إليها الله سبحانه وتعالى، لأنه محيط بكل شيء، فأنت ما خرجت عن إيش تعبدك لله واستقبال وجه الله سبحانه وتعالى حقيقة. كما قلنا هذا الذي رجحه إيش ابن القيم، هو مذهب ابن خزيمة وطائفة من السلف، وهو ترجيح المصنف. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، مهما وصفته لا تستطيع أن تصفه. لماذا؟ لأننا لم نره، هكذا ولا لا؟ والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا أمر. الأمر الآخر، من يأتي لي بدليل أن هذا كلام الشيخ تقرير صحيح مهما وصفته لا تستطيع؟ لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نثبت شيء إلا إذا أخبرنا به الله عز وجل. أيوة. أو رأيناه أو أخبرنا به يعني النبي. النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، ما في ثقة من ثقة ما النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. بقي أدلة أقوى هذه، طيب، لكن نريد أدلة أوضح. ها؟ طيب، ما في إشكال. إذا كان موسى عليه السلام نبي، طلب أن ينظر، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لا لأني لا أرى كما فسره سلفنا الصالح، ولكنك لا تستطيع، لو كشفت الحجاب لأحرقتك، كما قال في الحديث بموسى إيش حجابه النور، وفي لفظ النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، أو كل شيء انتهى إليه بصره. فموسى، فنحن لو كشف، إذا كان هل تستطيع تنظر الشمس؟ صف لي الشمس وهي مخلوقة وموجودة، أتحدى أي شخص يخرج الآن ينظر ويصفها لي الآن، ما تستطيع. ليش؟ تنورها يدخل في عينيك فيسبب سوادا وظلمة من شدة نور الشمس، وهي مخلوقة نار، فما بالك بوجه الله سبحانه وتعالى؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لأنك لا تستطيع، لا لأني لا أرى، قال لن تراني. ولكن إذا أردت الدليل ولتعلم لماذا لن تراني، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إن استحمل الجبل يبلي جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. يعني لأني طلبت شيء لا يطلب في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، من حديث رجل من الصحابة مبهم في صحيح مسلم وفي توحيد ابن خزيمة ومعجب الطبراني وغيره، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب يا أخوان، إذن فهنا عند أن قال: واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الأحاطة به وصفا، ما تستطيع. إذا كان عجز موسى ينظر إليه، وأيضا لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، من كل شيء انتهى إليه بصره، فكيف تصفه؟ أنت لا تستطيع أن تصف الشمس. قال: ولا يمكن الإحاطة به تصورا، أي خيالا، ما تستطيع مهما تخيلت، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، وهو بخلاف ما تتخيله. أكبر دليل على ذلك قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في الجنة. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أن الله أعدته العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كنت لا يخطر مهما تصف في الجنة من النعيم فأنت بخلاف الصواب، وربما يصل الإنسان إلى الكذب والدعوة، تدعي شيء ما رأيته. فالله سبحانه وتعالى من باب أولى أنه كل ما يتخيل الإنسان فهو بخلاف ما يخطر على بالك، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت المراد بالوجه الذات أي كل شيء هالك إلا ذاته، فيخشى أن تكون حرفت. وإن أردت لأن هذا تفسير من؟ المعتزلة. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، يعني كل شيء هالك إلا الوجه لا يهلك، والذات إيش؟ تهلك. وقعت في إيش؟ وإن أردت بالوجه في الصفة أيضا وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله عز وجل حق قدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع. نعم. فالجواب مع أن تكلمنا على أمس في شيء من هذا أن لغة العرب واسعة، أقول الله لا يحرمني من هذا الوجه، يعني إيش وبقية الجسد يحرمني؟ لا، الله لا يحرمني من هذا الوجه، أي من باب أولى أنت. طيب، أو المقصود تقدير محذوف، الله لا يحرمني من هذا الوجه أي الشخص الذي يحمل هذا الوجه الطيب. طيب، إذا أنا مثبت لصفة الوجه عند أن أقول الله لا يحرمني من هذا الوجه، سواء حذفت أو قدرت، أنا مثبت لصفة الوجه والذات من باب أولى. قال فالجواب أن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح، وهذا هو المقتضى الدليل، ولغة العرب تقتضي ذلك وما يتعارفون عليه. ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، كما قلنا لا، الله لا يحرمني من وجهك أي منك يا من تحمل هذا الوجه. وإن أردت بقولك الذات، بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، فهذا تحريف وغير مقبول. فعند أن نقول إيه، عند قال تعالى إيش كل شيء هالك إلا وجهه، أي الذات المتصفة بالوجه ذي الجلال والإكرام. طيب، هذا مفهومها، كل شيء هالك إلا الله صاحب الوجه المتصف بالوجه ذي الجلال والإكرام. وعليه فنقول قوله إلا وجه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه وصل إليها. وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له حقيقي يعني، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجه، لأن الذات لها وجه فعبر به عن الذات. خلاصة ما فسره الجهمية ومن وافقه من المعطلة صفة الوجه أنهم أولوه بالجهة والثواب. خلاصة لما تقدم، قال ملخص هذا الكلام من تفسير ابن جرير، من كلام ابن جرير وغيره. اختلف أهل العلم في المراد من قوله تعالى فثم وجه الله، فثم وجه الله. الخلاف بين السلف في ماذا؟ في لفظ الآية فقط، لا في الوجه في موارده في القرآن. متفقون على أن كل ما ورد لفظ الوجه في القرآن فهو المراد به صفة الوجه إلا ما قيده الدليل، الأصل يمرونها. ومع ذلك فقد قال طائفة من السلف بأنه أيضا لاحق في هذا الموضع بيش بغيرها من الأدلة، أن الوجه هنا محمول على الوجه الحقيقي. اختلف أهل العلم في المراد من قوله تعالى فثم وجه الله على ثلاثة أقوال. الأول مذهب الجمهور من أهل السنة، وهو أن المراد فثم قبلة الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، شيخ الإسلام يرجح أن فثم وجه الله أي قبلة الله. الثاني مذهب ابن خزيمة وطائفة من السلف، وهو الذي رجحه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في هذا الفصل. القول الثالث مذهب بعض أهل العلم، فهم قالوا فثم وجه الله أي فثم الله نفسه، أين فثم الله أي فثم الله، وهذا لا ينافي لأن الله متصف بإيش؟ بالوجه، هكذا ولا لا؟ نعم، ينظر هذا التفصيل في تفسير ابن جرير المجلد الثاني صفحة 59 و400 إلى 60 و400. والتفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول صفحة 13 و300 إلى 18 و300 طبعة دار ابن الجوزي أحسن طبعة وهي حديثة الطبع. انتهينا يا أخوان من فصل أو من باب إثبات صفة إيش؟ الوجه. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفي آية إيش؟ مما صنعت أيدينا أولم يعلموا أننا خلقنا لهم مما عملت إيش؟ مما عملت أيدينا فهم لها أنعاما فهم لها مالكون. نعم، إذن نستفيد من هذا الفصل أولا إثبات صفة إيش؟ اليد واليدين لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وأدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. فصفة اليدين ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. أما الجهمية فينكرون الصفات والأسماء فهم كفار، وأما المعتزلة والأشاعرة فيؤولونها بيش بالقدرة والنعمة، هكذا ولا لا؟ وسيأتي تفصيله. أن أهل السنة ردوا عليهم قالوا النعمة لا تثنى والقدرة لا تثنى، هكذا ولا لا؟ أما القدرة فما تأتي إلا مفردة، قدرة الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ ما يقال قدرة إيش أو لما خلقته بقدرتي بقدرتي، فما يعلم في كلام العرب أن القدرة تثنى في حق الله ولا في حق غيره سبحانه. طيب، وأما النعمة فليست اثنتان، قالوا ليست نعمتين وإنما هي نعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة جاءت في القرآن مفردة وفي السنة ومجموعة، جاءت مفردة ومجموعة، لا تثنى النعمة، تأتي مفردة ومجموعة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إيش؟ بأنعم الله، فكفروا إيش؟ بأنعم الله، جمع الجمع. طيب، وأيضا النعمة. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومسألة الجمع الآخر إيش؟ مما عملت أيدينا، سيأتي تفصيلها أنها إيش؟ أن الجمع يريق أكثر الجمع ثلاثة واثنين، ولذلك اثنين يطلق عليهم إيش؟ جماعة. إذا صليت أنت ورجل قالت عليش إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع وهم اثنان. طيب، فالأدلة كثيرة سيأتي تفصيله. وأما الآية الآخرة إيش؟ بأيد والسماء بنينا بأيد، الأيد هنا إيش المقصود بها؟ القوة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. قال: إثبات صفة اليدين لله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات اليدين لله تعالى آيتين، وقلنا إنها أكثر من ذلك. الآية الأولى قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقوله ما منعك الخطاب لمن؟ لإبليس. وقوله وما منعك استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد، ما الذي جعلك أجاب؟ قال إيش؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس وجعل سبب التفضيل أصل الخلقة، مع أن الله عز وجل كان قادر أن يخلق آدم من نار وإبليس من طين، إيش الفرق يعني؟ لكن الله سبحانه وتعالى قدر هكذا، إذن لا فضل لك، أنا الذي خلقتك، هذا ما الفضل؟ هذا راجع أنت كيف تفضل نفسك بشيء أنت لم تفعله ولم تمتلكه. فالأبيض لا يفخر أنه أبيض لأنه ما جعل نفسه أبيض، عرف الآن ولا لا؟ ولا الجميل لا يفخر بنفسه أنه جميل لأنه ما فعل نفسه هكذا، بل يحمد الله أن جعل الله عز وجل هكذا. فكيف تفخر بشيء أنت ما تصنعه، أنت ما أوجدته، الله سبحانه هو الذي إيش أعطاك إياه وهو الذي مكنك منه، فبأي شيء تفخر بشيء لا تمتلكه وسيسلب منك في يوم من الأيام. نعم، قال: وقوله لما خلقت بيدي ولم يقل لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه، ولهذا يعني هو ما فضل، يعني ما فضل، لماذا ما خلق ما سجدت لآدم يعني لمجرد ذاته؟ لماذا ما معك تسجد لما خلقته بيدي؟ يعني إيش؟ لأنني خلقته بيدي فكان له فضل، كان ينبغي عليك تسجد له لأني خلقته بيدي، فكان سبب تفضيله وتشريفه أني باشرت خلقه بيدي لا لجنسه، هكذا ولا لا؟ نعم، يعني ما كان سبب التفضيل أنه لآدم ذاته، ولكن لأن الله خلقه بيده. نعم، قال ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره قال أأسجد لمن خلقت طينا. ولذلك بعض أهل السنة أو أهل السنة يردون أن إذا كنت تستدل بالجنس والأصل آدم أفضل منك، أنت كيف تحتقر الطين؟ النار تحرق وتدمر وتهلك، الطين يخرج منه الزراعة ويستفيد منه الناس منه، يعني لا تعد ولا تحصى منافعه، النار فائدتها التسخين فقط والأصل أنها تحرق، الطين لو دخل في مزرعة تنبت، النار لو دخلت في مزرعة تدمرها وتحرقها وتهلكها وتجعل الناس في مجاعة وفي هلاك، تحرق الناس وتحرق البيوت وتحرق يعني لا تدر شيئا لو دمرته. إذن كيف تفخر بشيء أنت لو جينا من باب المفاضلة أنت شر وأنت مدمر ومهلك، ما منك منفعة. أما الطين فهو طيب، يزرع الناس فيه ويستفيدون ويجعلون منه الطوب ويبنون المنازل ويستكنهن، إذن منافع الطين لا تعد ولا تحصى. أما النار وإن كان فيها بعض المنافع فدمارها وهلاكها أكثر، وكم أحزنت من ناس وكم دمرت من ناس، كم تنفجر اسطوانة غاز في بيوت وأسر تموت، كم من عروس ماتت في ليلة دخلتها بسبب اسطوانة غاز والنار. لكن الطين هلاكه نادر وخيره لا يعد ولا يحصى، هذا إذا قلنا كما رد بعض السلف إذا قلنا بالمفاضلة، وإلا فالعبرة إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم بين في حديث آخر التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد العبرة ليس، أما لو كانت العبرة بالتفضل لو كانت النار أفضل ربما لخلق الله آدم من نار، عرف الآن؟ لكن المسألة أن حكمة الله اقتضت هكذا. نعم، قال ونحن قد قررنا أنه إذا عبر بماء عما يعقل فإنه لا فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص، يعني ماء يلاحظ فيها صفة الشخص، صفته أن إيش؟ آدم لما قال لما خلقته لاحظ الصفة، أي للذي خلقته بيدي، صفته الذي تميز بها آدم أنه مخلوق بيدي الله عز وجل. أما قال ومنه قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لم يقل من طاب لكم من النساء، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد إيش؟ الصفة، المرأة التي صفتها أنها تطيب لكم تزوجوها، لم رأى بعينها. فهذه ميزة الفرق بين ما ومن أو من. فهنا قال لما خلقت، أي هذا الموصوف العظيم، إيش صفته يا أخوان؟ ما هي صفته الموصوف العظيم؟ صفته أنه مخلوق بيدي الله عز وجل، الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي، ضغششت نظرت بسرعة، ولم يقصد لمن خلقته أي لهذا الآدمي بعينه، ها؟ يعني ما قصد الله عز وجل، الشيخ ابن عثيمين يفسر، ما قصد لماذا ما خلقت هذا للآدمي هذا لجنسه وعينه لأنه مخلوق من طين، لا، ولكن بسبب أني خلقته بيدي تصف وتميز بهذه الصفة. طيب، وقوله لما خلقت بيدي هي كقول القائل بريت القلم، بريت بالقلم، والقلم آلة البري، وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. وهذه الآن هذه الصفة كون آدم مميز بأن الله خلقه بيديه هي مما استدل بها أهل السنة على المعتزلة والأشاعرة الذين فسروا اليد أو اليدين بالنعمتين أو القدرتين، هكذا ولا لا؟ قالوا لو كان آدم مخلوق بالنعمة والقدرة لرد آدم وقال أسجد لمن خلقته لمن خلقت طينا، لقال إيش؟ أنت خلقته بقدرتك ونعمتك، أنا أيضا خلقتني بنعمتك وقدرتك، كل والناس كلهم، فلماذا تفضل آدم علي وكلنا مخلوق بنعمتك؟ أي ميزة له؟ لكن لما علم إبليس أن آدم متميز عليه بأن الله خلقه بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى علم أن له فضل. أما لو كانت نعمة وقدرة على ما يقول المعتزلة قال ما لماذا تفضله علي وأي صفة له تميز. أيضا موسى لما قال إيش يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده هكذا ولا لا؟ إذن اختار أفضل الصفات. أما لو كان موسى يعلم أن اليد هنا القدرة أو النعمة ما قال خاطب أيضا أنا موسى خاطب كيف أميزك يا آدم أو أعطيك أذكرك بنعمة أنا أيضا متصف بها وهو أن الله خلقنا بنعمته وبقدرته هكذا ولا لا؟ أيضا آدم رد عليه قال وأنت موسى الذي كلمك الله. عرف الآن لما علم أن موسى متميز بهذه الصفة أن الله كلمه كلام حقيقي وأيضا وخط لك التوراة بيده أقام عليه حجة أيضا بشيئين صفتين تميز بهما موسى عليه السلام. إذن أين المعتزلة والأشاعرة الذين يقول إيش وخط لك التوراة بنعمته أو بقدرته هكذا ولا لا؟ ما في صفة ما في تميز. لماذا يميزه وكل والزبور والإنجيل كلها لا التوراة كتبها الله بيده. نعم سيأتي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لما خلق قوله لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده وهنا قال بيدي ها وهنا قال بيدي وهي صيغة تثنية وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة أي نون بيديني أصلها بيدين هكذا ولا لا؟ لكن لما أضافها أصلها بيدين هكذا ولا لا؟ لكن لما أضاف اليدين إلى ياء المتكلم ضمير رب العالمين سبحانه وتعالى عيد الله حذف النون للإضافة هكذا ولا لا؟ نعم قال بيدي وهي صيغة تثنية وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة كما يحذف التنوين اسم المفرد والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. وفي هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيديه وميزه بهذه الصفة وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقته وفيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هاهنا واليدين اللتين بهما يقبض في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وبهما يأخذ. هذا من الأدلة إيش أدلة أهل السنة على الأشعرية والمعتزلة في تفسيرهم اليدين بإيش واليد بالقدرة والنعمة. قالوا هل قد تقدم قلنا إيش أنها لا النعم أكثر والقدرة واحدة وقلنا أيضا تميز آدم وتميز موسى بخط التوراة بيد الله سبحانه وتعالى هذه ميزات ولا لا جاء الغير وقال وأنا لماذا تميزني لو كانت خط التوراة باليد معناها شيء آخر غير اليد الحقيقية وخلق آدم بنعمتين وقدرتين ما قامت الحجة ولا تميز آدم وموسى. وهنا قوله أيضا استدلوا بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته قالوا النعمة لا تصف بالقبض والبسط. في حديث آخر قال ابسط يمينك لما قال يا آدم هكذا فقال بسط قال اختر قال اخترت ما في يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين هكذا ولا لا؟ فوصفها أولا بأنها قبض السماوات والأرض بيمينه هكذا ولا لا؟ والأخرى فيها كذا طيب السماوات مطويات بيمين طيب وأيضا فيها القبض وفيها البسط وفيها إيش اليمين كل هذه لا يطلق على النعمة والقدرة نعمة يمين ونعمة تقبض ونعمة تبسط هذه كلها يفهم منها أنها يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى اليد لله سبحانه وتعالى لأنه وصفها بالقبض والبسط وقبض إيش قال إيش بل فين البسط قوله تعالى بل يداه مبسوطتان في الآية الأخرى ما معنى وقوله وقالت اليهود قال بل يداه مبسوطتان وصفها ما قال هل يفسر بل نعمتاه مبسوطتان مع أن قوله تعالى إيش وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جعلها إيش واحدة ونعم الله نعم وما طيب وبما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما في حديث فيربيها كما يربي الإنسان فلوه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا وصفها بإيش؟ وقعت في كف الرحمن، والكف لا يطلق على القدرة والنعمة هكذا ولا لا؟ وإنما يطلق على الكف على اليمين وعلى اليد. نعم، هذه أدلة كلها قرائن. وأيضا يأخذها بيمينها، الأخذ يأخذها بنعمته ويأخذها بقدرته، هذا لا يقوله إلا المجانين من المعتزلة والأشاعرة. قال الحديث هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام حيث خلقه الله تعالى بيده، وهذا قررناه. قال أهل العلم وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، أما خلق الله بيده فجاء ثابتة في القرآن وفي السنة هكذا ولا لا؟ وخط التوراة بيده ثابتة، لأنه قال إيش؟ كتب التوراة بيده. هذه إن كان المقصود بها ما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة والسلف فهي موقوفات، منها ما ثبت كما هو مبين في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من كتب السنة، الموقوفات منها ما ثبت بإسناد صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف، لكن مرفوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غرس جنة عدن بيده، ما ثبت إلا إيش؟ هذه كتب التوراة بيده في حديث أبي هريرة وعمر الخطاب في إيش؟ يا احتجاج موسى مع آدم، يا آدم أنت خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وهنا رد عليه إيش؟ أنت موسى الذي إيش؟ خط لك التوراة بيده. إذن التوراة ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره. وأما غرس جنة إذن فتفردت الآثار الموقوفة بقوله وغرس جنة عدن بيده، لكن تلقاها السلف بالقبول وأجمعوا عليها فأمروها كما جاءت، وإن لم يأتي دليل إيش؟ إلا أننا نرجع إلى الحديث الصحيح، حديث إيش؟ ما لا لما سأل النبي قال إيش؟ أولئك الذين أردت غرست كرامتهم إيش؟ بيدي، غرست كرامتهم إيش؟ بيدي. والمقصود هنا غرس الجنة أو الجنة نفسها أو الفردوس أو جنة عدن. طيب الآن، فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيده إلى هنا. نسيم نطفي الله هذا. لا في أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم. امرأة تسأل عن حقوقها الشرعية عند الطلاق مع العلم أن لها طفلة رضيعة وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد عليه وسلم. حقوق المرأة الشرعية هذه حتى لو أفتينا فيها لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا مسألة الطلاق مسألة شرعية ويتدخل فيها القاضي أو الحاكم وكذا، وهو الذي يقرر إيش لها. فكل بلد الذي يظهر أن كل بلد بما، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فعندنا في اليمن ما استطيع حتى أقرر، هذا يقررها الحاكم، لأن كل بلد ينظر نفقتهم إيش ومصروفهم متوسط نفقاتهم فيقرره الحاكم كم تحتاج نفقة. أنتم أيضا ربما الإيجار عندكم يختلف، السكن إذا كنت عندك طفل رضيع وستبقين تضعينه فهو يعني يتحمل نفقتك ما دام أنت ترضعين له ونفقته والمصاريف والتكاليف، لأن الطفل يحتاج حليب من أمه أو من، فإن كان من أمه فالأم تتغذى وإن كان من حليب تشتري، هذا يرجع فيه إلى محكمة عندكم أو قاض أو من كان من أهل العلم عندكم يقدر بقدر النفقة، لأن نفقتكم تختلف عن بلدنا. عندكم بأول في أي بلد هم؟ المغرب. نعم، هذا يرجع للقاضي إيش تعاملون به بالعملة، وأيضا كم متوسط الأسرة، كم تنفق، وكم سعر الحليب، وكم سعر المواد الغذائية وما يلزمها، هذه يقدرها الحاكم. حتى لو سئلناها هنا في اليمن لابد يرجع الأمر إلى الحاكم، هو الذي يقدر النفقات حتى لا يحصل ظلم على الزوج ولا ظلم على المرأة، والله أعلم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم شراء اللعب؟ بارك الله فيكم. هذه من البدع والضلالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الرافضة حفظكم الله، الرافضة هم الذين يفعلون هذه الضلالات، أما نحن فلا نعتبر يوم عاشوراء عيدا ولا ماذا ولا نزهة من أجل الهدايا وصنع الحلويات، كل هذه من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا تصنع حلويات ولا مهلبيات ولا شوكولاتات ولا هدايا للأطفال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى التاسع إلى العام القابل لأصومن التاسع، صام يوم عاشوراء، وأمر بصيامه لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب، من شاء أن يصومه فليصومه. وبين الأحكام في ذلك والأعذار، أنه جاء المدينة واليهود تصوم فسألهم فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه، يعني تعظيما، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فلما شرع الله رمضان ترك، قال: من شاء أن يصومه فليصومه، ثم صامه من باب التسنن وأمر ولم يصم تاسوعا لأنه فاته، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وأيضا كان هناك سؤال قدم من باب الذكر: هل إذا كان يوم السبت هو العاشر؟ نعم يشرع، وقد أجبنا أكثر من مرة يشرع، وحديث الوارد عن النهي عن النهي ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت يعتبر حديث ضعيف بل منكر، ومن والإمام مالك حدا وغيره من أهل العلم حكم عليه بأنه حديث كذب. نعم حفظكم الله، فالصحيح أنه نصوم يوم السبت ولا شيء في ذلك، فغدا إن شاء الله هو التاسع يوم الجمعة، ويوم السبت هو العاشر. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ثبت في نصوص الكتاب والسنة أن الرحمة صفة لله عز وجل كالرحمن الرحيم، ووكر حمتي وغلبت غضبي في وكحديث رحمتي غلبت غضبي في الحديث القدسي، ونصوص أخرى دلت على أن الرحمة مخلوقة كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فكيف نفهم هذه النصوص الدالة على خلق الرحمة مع اعتقاد أهل السنة في أن صفات الله غير مخلوقة؟ وجزاكم الله خيرا. ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو تابع للذات، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وصفاته تابعة له سبحانه وتعالى فليست بمخلوقة، فرحمة الله عز وجل والرحمن الرحيم كلها صفات لله قائمة بذات الله عز وجل زائدة عن الذات، وما أضيف للخلق فهي مخلوقة. فهنا نفرق بالإضافة، ما أضيف إلى الخالق فهو صفة له قائمة به ليست مخلوقة، وما أضيف إلى المخلوق فهو مخلوق ولا إشكال حفظه الله سبحانه وتعالى. عندنا مخلوق ولا ليس بمخلوق يا أخوان؟ الإيمان في نفوسنا مخلوق لأنه من أفعالنا، خلق الله في قلوبنا الإيمان، والكفر مخلوق لأنه من أفعالنا. يأتيك مبتدع يقول لك طيب، يحتج لك على أن القرآن مخلوق، يقول لك إذا كان الإيمان مخلوق أليس القرآن من الإيمان وتلاوة؟ نعم، أنتم الآن في قلبك تحفظ القرآن وهو من أفعالنا. قل أفعالي أنا مخلوقة، وما أضيف لله كلام الله عند أن أتلوه كما قال إيش؟ الصوت صوت القارئ، واللفظ لفظ الكلام إيش؟ كلام الباري، والصوت صوت القارئ. فالعمل الذي أقوم به أنا ولفظي مخلوق، مع أن هذا السنة سدوا الباب، هذا الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. وإن كان القرآن من الإيمان إلا إنه من ليس بمخلوق، لأن القرآن يضاف إلى الله، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إيش عقيدة أهل السنة، إنه الكلام القرآن من الله، منه بدأ وإليه إيش يعود، لكن كلامنا وإيماننا يعود علينا. إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهنا على حسب الإضافة، الرحمة التي أضيفت إلى الله فهي صفة له فليست بمخلوقة، كما أن الله ليس بمخلوق، والرحمة المضافة للمخلوق كما أن الإنسان مخلوق، فرحمة الرحمة التي أضيفت إليه مخلوقة، والله أعلم. هذا سائل آخر من المغرب يقول شيخنا حفظكم الله، هل صحيح أن الشيخ الألباني يرى الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل اختلف السلف في ذلك، وإن كان هناك خلاف فما نوعه حفظكم الله؟ بالنسبة لي أنا ما أحط بهذا علما، إن كان الشيخ الألباني مسألة اجتهادية لا شك ولا ريب أن العقيدة غير المنهج، هذا الذي يظهر لي، لأن العقيدة هو ما يعقد عليه الإنسان قلبه من في ذات الله عز وجل، تعتقد أن الله في السماء، تعتقد أن الله خالق كل شيء، تعتقد أن الله أن لله سمعا وبصرا وعينا وعينين وتعتقد الجنة وما فيها من النعيم، وتعتقد الصراط، هذه تسمى عقيدة لأنك عقدت عليها قلبك، آمنت بها وعقدت فلا تنفك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المنهج هو الطريقة والدعوة والسبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالذي يظهر أن المنهج فهو في كيفية العمل وفي كيفية الدعوة إلى الله، هذا منهجنا أي الذي ننتهجه ونسلكه، فهو يعتبر من الأعمال ومن الطريقة. وأما العقيدة هو ما يعقد الإنسان عليه قلبه، ولذلك قد يجتمع في رجل العقيدة هو المنهج السلفي، العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وقد تفترقان، يكون الرجل عقيدته سلفية وهو حزبي كالسرورية الآن، إذا جئتهم في باب الأسماء والصفات يتفقون مع السلفيين، لكن في الدعوة منهجهم مخالف لأهل السنة، فهم يرون الجمعيات ويرون البيعة ويرون الكذا ويرون أشياء مخالفة، فهم مخالفون في المنهج، والله أعلم. ها؟ نوع الخلاف، خلاف تضاد بين خلاف بين العقيدة والمنهج. نعم. قالوا إن كان هناك خلاف فما نوعه حفظكم الله؟ خلاف بين من؟ بين العقيدة والمنهج. ما خلاف تسميات، الخلاف هذا أنا بينت الآن، العقيدة هو ما ورد في الكتاب والسنة تعتقده وتعقد عليه قلبك، أما المنهج هو الذي تسلكه في طريقتك وأسلوبك في الدعوة، فإن وافقت السلف فأنت على منهج السلف، وإن وافقت المبتدع فأنت على منهجهم في أسلوب الدعوة، عرف الآن؟ ولذلك قد قلت، والفرق أنك تنظر السرورية والحزبيون تجد أنهم موافقون لنا في العقيدة ولا يخالفوننا، فنحن اتفقناهم لكن يخالفونا في المنهج، إذن هناك فرق بين العقيدة والمنهج. المنهج فهو في أسلوب الدعوة وطريقة الدعوة، هو من في الدعوة أي طريقهم، المنهج الظاهر أنه الطريق، والله أعلم. ليس بصحيح، ما يلزم الواقع الشاهد يصدق. هذا سائل آخر من طاجكستان يقول أحد الأخوة عنده صلوات فائتة من الفجر إلى العشاء، هل يصليها بالترتيب بارك الله فيكم؟ مسألة الترتيب اختلف أهل العلم فيها، والصحيح الترتيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند أن حبسوا في غزوة الخندق فجاء عمر قال والله ما صليت العصر، قال أنا والله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليت حتى غربت كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتنا نار كما آخرون عن صلاة العصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي الصحابي فأذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فثم بدأ صلى أقام للمغرب فصلى المغرب أو صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. فهنا استدلوا على وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا. وربما الشافعي أو غيره يرون عدم الترتيب، لكن ما الصحيح وجوب الترتيب والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر من المغرب، هل يجوز صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء؟ أختنا جزاكم الله خيرا. يا الله رحمك، قد أجبنا قبل قليل، قلنا أحاديث النهي عن صيام يوم السبت إنما هو على فرض صحته إذا كان مفردا، أما إذا كان من ذوات الأسباب كان يكون يوم عرفة أو يكون قضاء أو يكون ماذا حفظك الله عاشوراء أو غيره فهو يصام. لكن الخلاف إذا قلنا به على فرض صحة الحديث، والحديث لا يثبت. وعلى كل حال الصيام السبت جائز شرعا أفرد أو لم يفرد، لأن حديث ماذا بارك الله في بسرى بن صفوان لا يثبت، ضعيف والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من تونس يقول رجعنا لفضيلتكم لتذكروا إلينا الضوابط والقواعد التي يجب الأخذ بها في التعامل مع الفتن، وخصوصا فتنة التبديع والهجر بين الشباب السلفي، وقاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، خصوصا أن هذه الفتنة استشرافا لها الشباب حتى من العامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. أخي الكريم، الضابط في هذه المسائل هو الكتاب والسنة ومنهج السلف، الذي يظهر أننا ننضبط بآداب الكتاب والسنة، وفي هذه المسائل لا يتصدر لها حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، ولا يجوز هجر شخص حتى يرجع إلى العلماء الكبار، مثلا يرجع إلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، شيخنا ربيع، ولا شيخ عبيد، وأهل العلم الكبار الفوزان. فإذا كان الرجل منه ضلال يشرح بالأمانة والصدق أن فلان من حاله كذا وكذا وكذا، فإذا أفتى العلماء بهجره وتبديعه كان ذلك. أما ما يجري بين الشباب فيما بينهم غالبه الهوى والجهل والتعصب وعدم العلم بطريقة السلف بارك الله فيك. أما قوله من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، فهذه قاعدة جديدة متولدة عن قول الجماعة التكفير، من لم يكفر الكافر فهو كافر، وليس بصحيح، لأن التكفير له ضوابط. من قل من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، أما بين المسلمين في أنفسهم لابد من الرجوع إلى أهل العلم واطلاعهم على الأحوال حتى يصدرون الأحكام. أما الشباب فيما بينهم ما سلمنا نحن ها هنا من هذه الطائفة الضالة المضلة المنحرفة، نسأل الله أن يهديهم أو أن يزيلهم، فقد خدموا أعداء الإسلام أيما خدمات. فنقول مسألة التبديع ليست إلى العامة السلفيين وطلاب العلم والمبتدئين، إنما هي ترد إلى أهل العلم الكبار، تنقل القضية برمتها وماذا يتبنى وماذا عنده، وهل هو حديث عهد باستقامة، وهل أما التهديد والتخويف هذا الذي يسلكونه، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، لا تصدقها، دخلها من أذن وأخرجها من الأذن الأخرى ونحن ندفع الحساب حفظك الله، لا تحمل همها، فهذه كما يقال شنشنة نعرفها من أخزم. أقبل على شأنك واحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ على العبادات، تجنب البدع، وماذا بارك الله فيك، وارتبط بأهل العلم الكبار كشيخنا ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ الفوزان، ومن كان على طريقتهم من أهل العلم السلفيين الصادقين، وترك لك من هؤلاء الفوضويين الذين يبدعون بحبة الرز وبالماذا وبالغلطة والقلطتين. هؤلاء قد بلغوا ما حتى يعني تفوقوا على أبي حاتم الرازي وعلى أبي زرع الرازي ومن كان على شاكلتهم، فهم فوق مستوانا، اتركوهم واقبلوا على شأنكم، فهؤلاء لا علاج لهم إلا أن يهديهم الله أو أن يريحنا من شرهم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.